ما نصيحتكم لمن يبدع الإمامين ابن حجر والإمام النووي رحمهم الله؟ هذا هو المبتدع، هذا هو المبتدع. أما الإمام ابن حجر والإمام النووي فهما إمامان جليلان محدثان، ولهما مؤلفات عظيمة استفاد منها المسلمون ولا يزال المسلمون يستفيدون منها، وهم من علماء الحديث، فلا يجوز تبديع هذين الإمامين. نعم.